لو يعلم ماذا عليه من الآثام إذا مر بين يدي الذي يصلي لكان لو اضطر إلى أن يقف 40 سواء كانت 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة لكان ذلك خيرا له من أن يمر بين يدي هذا المصلي. نلاحظ أن هذا الحديث من الأحاديث التي تعد أصلا في موضوع السترة في الصلاة، ولهذا سنبدأ المسألة من بدايتها فنقول إنه ينبغي للمصلي إذا أراد أن يصلي أن يحرص كل الحرص على أن يجعل بين يديه شيئا يستره حتى لا يقطع الناس عليه صلاته. والذي نراه من تساهل الناس في هذا الزمان كل ذلك بسبب الجهل والبعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأولى بالمصلي أن يحرص على اتخاذ السترة، فهذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والبخاري رحمه الله عقد في صحيحه أبوابا بعنوان أبواب سترة المصلي كأنها كتاب مستقل، وذكر تحت هذه الأبواب عدة أبواب كلها تتعلق بأحكام السترة، وجعل تحت كل باب عدة أحاديث كلها تدل على أن من عادته صلى الله عليه وسلم أن يصلي إلى سترة، إما أن يصلي إلى جدار إن أمكنه، أو يغرز بين يديه حربة أو عنزة إن كان ذلك في الخلاء، وربما عرض الدابة أو الراحلة ليستتر بها، وربما تحركت هذه الدابة فجعل مؤخرة الرحل هي السترة التي يستتر بها، وفي بعض الأحيان ربما كان يجعل سرير عائشة رضي الله تعالى عنها هو السترة، وهكذا كل ما أمكنه أن يجعل أمامه سترة فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك، حتى إنك لو طلبت شيئا من الأحاديث التي تدل صراحة على أنه عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير سترة فإنك لا تجد. وأقوى ما هنالك هو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في إطلاقه الأتان وهي إنثى الحمار، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بعد حديثه، وسنتكلم عليه إن شاء الله تعالى وما يتعلق به من أحكام. ثم إن البخاري ذكر أيضا في هذه الأبواب تعليقا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. السواري هي هذه العمد التي ترونها في المسجد، فبعض الناس يتكئ عليها ويعتمد عليها وربما اجتمعوا عندها يتحدثون، فعمر ينبههم على أنكم لستم الأحق بهذه السواري، وإنما الأحق بها من أراد أن يصلي. كيف؟ لأنه يتخذها سترة. وذكر البخاري أيضا تعليقا أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يصلي بين أسطوانتين، يعني بين عمودين، فأدناه عمر إلى السارية وقال صلي إليها، فجعله يجعل إحدى الأسطوانتين سترة له، وهذا تأديب منه رضي الله تعالى عنه لهذا الرجل بالفعل. ثم أخرج البخاري أيضا عن يزيد بن أبي عبيد أنه قال: كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، يبدو أنه موضع كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يوضع عنده المصحف، ولعله المصحف الإمام الذي اتخذه عثمان رضي الله تعالى عنه. فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ فقال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. إذن هو صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى هذه السارية التي في المسجد، ومن شدة حرص سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي أو يحرص على الصلاة في هذا الموضع الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب، أي يصلون إليها ويتخذونها سترة. وهذا الحديث الذي معنا حديث أبي الجهيم بن الحارث دلالته صريحة في تحريم المرور بين يدي المصلي، وإنما يستثنى من ذلك المأموم، لأن سترة الإمام سترة للمأموم كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في حديث ابن عباس. كما أنه يستثنى عند الإمام الشافعي رحمه الله من ابتعد عن السترة، ولهذا فإن للسترة أحكاما، ويبدو أني أشرت إلى شيء من ذلك في ليلة سابقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدر ما يكون بين موضع قدميه إذا وقف وبين السترة التي تكون أمامه، وإذا هو 3 أذرع، وقدر ما يكون بين موضع سجوده وبين السترة، وإذا هو ممر شاة. إذن ينبغي للمصلي إذا اتخذ سترة أن يتخذها قرابة 3 أذرع أو أقل، وهذه المسافة تقريبية ولا نقول على وجه التحديد، بمعنى أنها لو زادت على 3 أذرع يسيرا فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. ومن هنا نأتي لمن لم يتخذ سترة وإنما صلى هكذا في العراء، فهل يجوز المرور بين يديه ويقال إن هذا لم يصلي إلى سترة؟ أجد أن بعض طلبة العلم يتساهلون في هذا ويقول: هو لم يتخذ لنفسه سترة، فما المانع من المرور بين يديه؟ أقول إن هذا الحديث عام، لم يستثني من لم يصلي إلى سترة، وإنما قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي، أي مصلي سواء كان إلى سترة أو إلى غير سترة. لكن هنا فيه إشكال، وهو أن بعض الناس يمكن يصلي في آخر المسجد، فهل يقال إن هذا الذي صلى في آخر المسجد لا يجوز أن نمر فيما بينه وبين القبلة؟ لأننا لو مررنا لما كنا مارين بين يديه ولقطعنا عليه صلاته. نقول: من هنا فصل أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من ذكر أن من الناس من يصلي إلى سترة لكن في مكان لا يحتاج فيه إلى المرور، وما دامت ليس هناك حاجة إلى المرور في هذا المكان فإنه يحرم على أي شخص أن يمر بين يديه. وهذا الذي ينطبق عليه أول ما ينطبق حديث أبي الجهيم بن الحارث هذا. ومنهم من يصلي إلى سترة ولكن في مكان يحتاج إلى المرور فيه، فهذا يكون هو الذي قد أثم، وأيضا يأثم من مر بين يديه إن لم تكن له حاجة، لكن هو أيضا يكون متسببا في قطع صلاته لأنه صلى في مكان من عادة الناس أن يمروا فيه. وربما كانت الصلاة في مثل هذا المكان لكن الذي مر يكون مضطرا للمرور لأنه لا يمكن أن يمر من غير هذا الطريق، مثل ما قلنا لو كان في مؤخرة المسجد، فنقول إن هذا الذي يأثم هو المصلي نفسه لأنه هو الذي تسبب في قطع صلاته، وهو الذي تسبب أيضا في تأثيم الآخرين. وإذا كان لم يصلي إلى سترة أصلا فإن الذي يريد أن يتقي قطع صلاة هذا المصلي يمكنه أن يحترز بمقدار 3 أذرع، ثم لا حرج عليه فيما لو مر بعد ذلك، لأنه لا يمكن أن يحجر على الناس من المرور في مثل هذه الأماكن من قبل إنسان لا يعرف أحكام السترة ولا يبالي بها، لكن على الذي يريد أن يمر أن يحترز فيجعل فيما بينه وبين ذلك المصلي 3 أذرع، وكلما زاد فهو أحوط وأحسن. في حديث أبي سعيد الخدري وهو الحديث الثاني في هذا الباب، أو قبل أن نأتي لحديث أبي سعيد الخدري، أنا قلت لكم فيما يتعلق بلفظة ماذا عليه من الإثم، أقول هذه اللفظة جاءت في رواية الكشميهني، أنتم إن شاء الله تعالى طلبة علم وتحرصون إن شاء الله على الفائدة. البخاري رحمه الله روى عنه هذا الصحيح عدد من الرواة، جاء عن الفيربري الذي هو أشهر الرواة لصحيح البخاري أنه ذكر أنه سمعه معه 90,000، يعني سمعوا صحيح البخاري من البخاري، وبعض أهل العلم يشكك في صحة هذه الحكاية. لكن شهرة صحيح البخاري يستغرب معها أن لا يصلنا الكتاب تقريبا إلا من رواية الفيربري، وبعض الروايات التي لم تشتهر مثل شهرة رواية الفيربري، وما وقف عليه الحافظ ابن حجر من هذه الروايات كلها إنما هي 5 روايات، رواية الفيربري ورواية أحمد بن شاكر ورواية النسفي و نعم إبراهيم بن معقل النسفي وراويين آخرين. وهذه الروايات في بعضها نقص، وأتمها وأحسنها هي رواية الفيربري فلذلك اشتهرت. ورواه عن الفيربري عدد من الرواة من جملتهم أبو الهيثم الكشميهني، ورواه عن أبي الهيثم الكشميهني أبو ذر الهروي، وأبو ذر رحمه الله يروي صحيح البخاري عن الكشميهني وعن راويين آخرين وهما المستملي وابن حموية، فأشياخه ثلاثة الذين يروي عنهم صحيح البخاري، وهؤلاء الثلاثة كلهم يروون عن الفيربري. كل الروايات عن البخاري لم تأتي فيها هذه اللفظة من الإثم، ولم نجدها أيضا في شيء من الكتب التي روت هذا الحديث بالإسناد، اللهم إلا تنبيه الحافظ ابن حجر على أن هذا جاء في رواية سفيان الثوري عند ابن أبي شيبة. هذه اللفظة قال عنها الحافظ ابن رجب رحمه الله إنها غير محفوظة، وابن عبد البر ذكر أنها جاءت في رواية سفيان الثوري عن سالم أبي النضر الذي قال هنا لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة، لأن سالما أبا النضر هذا يروي هذا الحديث عن بسر بن سعيد، وبسر بن سعيد هو الذي يرويه عن أبي الجهيم ابن الحارث. المهم أن رواية سفيان الثوري جاءت في مصنف ابن أبي شيبة وفيها هذه اللفظة، لكن هكذا يعني جاءت مدرجة وكأنها لفظة تفسيرية يعني من الإثم. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه يعني من الإثم، فقالوا إن هذه لفظة مدرجة من أحد الرواة. ورواية سفيان الثوري لهذا الحديث موجودة في بعض كتب الحديث الأخرى كصحيح مسلم مثلا، وليست فيها هذه اللفظة يعني من الإثم، فهذا دليل على أن الذي زادها هو غير سفيان الثوري وإنما من دونه. وذكر الحافظ ابن حجر أنه لم يرى هذه اللفظة في شيء من الروايات مطلقا، ونبه على أن في مصنف ابن أبي شيبة يعني من الإثم، فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية، هذا الذي يتوقعه الحافظ ابن حجر، يقول ربما كانت جاءت حاشية في أصل صحيح البخاري فظنها الكشميهني أصلا، يعني ظنها سقطا ألحق فذهب وألحقها بالأصل. وموضع الفائدة هنا يقول الحافظ ابن حجر لأنه يعني الكشميهني لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ، يعني أنه مجرد راوي. وهذه اللفظة من الحافظ ابن حجر رحمه الله يستفاد منها في حال وجود مثل هذه الاختلافات، فإذا كان الاختلاف إنما جاء في رواية الكشميهني فلا يعتمد عليه في مخالفة باقي الرواة الذين رووا صحيح البخاري. وأيضا من التنبيهات أن المحب الطبري وله كتاب في الأحكام أيضا عزى هذه اللفظة للبخاري فعيب ذلك عليه، هذا نبه عليه الحافظ ابن حجر. ونبه الحافظ ابن حجر على أمر يهمنا فيما يتعلق بكتابنا هذا، قال وعيب أيضا على صاحب العمدة يعني عبد الغني المقدسي، عيب عليه إيهامه أنها في الصحيحين، لأن كما تلاحظون هو ذكر هذه اللفظة على أساس أن الحديث مخرج في الصحيحين لأن هذا شرطه في كتاب عمدة الأحكام. وممن أنكر هذه اللفظة الحافظ ابن الصلاح في كتابه الذي علق فيه على الوسيط للغزالي صاحب إحياء علوم الدين، فقال إن لفظ الإثم ليس في الحديث صريحا، يعني أنه لم يكن هناك رواية تصرح بالإثم وإنما تفهم فهما، وقد يأتي من يخالف في الفهم أيضا، يعني إذا جاءت الرواية هكذا لو لعلم المار بين يد المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40، طيب ماذا عليه من ماذا؟ نعم نحن نفهم ونقول الأولى أن يكون الفهم ماذا عليه من الإثم، لكن قد يأتي من يخالف ويقول ليس شرطا أن يكون إثما، وإنما ماذا عليه مثلا من العتب أو من الفتنة أو غير ذلك، يعني مما يمكن أن يتأوله متأول. طيب، هنا ماذا عليه؟ إذا قلنا إن المقصود الإثم فإنه هنا غير معلوم المقدار، خاصة مع قوله أن يقف 40 وما إلى ذلك. وخفاء هذه العقوبة وخفاء هذا الإثم قد يكون أبلغ في النفوس، لأنه يمكن للإنسان أن يستحضر كل شيء يدور في ذهنه فيقول ربما كان الإثم أعظم مما أتصور. فبلا شك أنه أحيانا يمكن يفهم منه هذا الفهم. في حديث أبي سعيد الخدري والحديث الثاني يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس. الشيء الذي يستر هو إما الحربة أو العنزة على ما ذكرته قبل قليل، أو البعير أو السرير أو مؤخرة الرحل أو الجدار أو أي شيء يمكن أن يستتر به المصلي فيجعله فيما بينه وبين الناس الذين يمرون وراءه. وهذه السترة التي ينبغي أن يتخذها المصلي يمكن لقائل أن يقول: ما مقدارها؟ يعني ما ارتفاعها؟ فهل لابد أن تكون جداراً؟ أو لابد أن تكون شيئاً متصلاً من الأرض إلى السقف كالسارية مثلاً؟ أو يمكن أن يكفي ما دون ذلك؟ وإذا كان يكفي ما دون ذلك فما هو الحد الأدنى الذي لا يمكن التنازل عنه؟ نقول إن هذا ضبطته سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما جاء في عدة أحاديث أنه ينبغي للسترة أن لا تقل عن مقدار مؤخرة الرحل. ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته أو إلى مؤخرته، وكان ابن عمر يفعل ذلك أيضا. وجاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل. وأخرج مسلم أيضا من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فلا يضره من مر من وراء ذلك. وجاء أيضا هذا في حديث أبي ذر الذي في صحيح مسلم، وهو التحديد بمؤخرة الرحل. وهنا قد نتساءل فنقول: ما مقدار مؤخرة الرحل؟ قال عطاء بن أبي رباح عن مؤخرة الرحل: إنها ذراع فما فوقه. وقتادة بن دعامة السدوسي قال: ذراع وشبر. وأما النووي رحمه الله فقال: هي قدر عظم الذراع، وهي نحو ثلثي الذراع. فمثل هذا الاختلاف يبدو أنه بسبب الرحل الذي كان يوجد في عصرهم، فيبدو أن الرحل الذي كان يوجد في عصر التابعين عطاء وقتادة كان أكبر من الرحل الذي يوجد في عصر النووي رحمه الله، فهذا الذي يظهر أنه هو السبب في تنوع العبارة في تحديد مؤخرة الرحل. هذا الحديث أيضا استدل به القاضي عياض فيما ذكره النووي، يقول إن عياضا استدل بهذا الحديث على أن الخط بين يدي المصلي لا يكفي، وضعف هذا القول والحديث الوارد فيه، مع أن الإمام أحمد أخذ به، يعني أخذ بحديث الخط، وذكر أن مالكا وعامة الفقهاء لم يروا الخط. هذا رأي القاضي عياض. وحديث الخط هذا حديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وغيرهم أيضا، كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن عنده عصا فليخط خطا، ثم لا يضره ما مر أمامه. ولكن هذا الحديث مضطرب من جهة إسناده، وفي بعض رواته أيضا جهالة، لكن هناك من صححه من أهل العلم وأخذ به، فالمسألة محل اجتهاد ولا ينكر على مجتهد في هذه المسألة، لأن هذا الذي يراه علماء أنه اضطراب في إسناد هذا الحديث، هناك من رأى أن هذا الاضطراب لا يؤثر، وهناك من قال بلى، هذا الاضطراب يدل على أن الراوي لم يحفظ، والراوي هو سفيان بن عيينة، ويدل على أنه لم يحفظ أنه لما روجع في هذا الحديث بدأ يتلكأ وأحال على ذلك الشيخ الذي حدثه وهو أبو عمرو بن حريث. وهذا الحديث يمثل به علماء المصطلح في مبحث الحديث المضطرب، يعني فيما يمثلون به ويجعلون حديث الخط من الأمثلة على هذا. قال: فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. إذن مثل هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم ينبه فيه على أنه ينبغي للمصلي إذا صلى إلى سترة وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فإن عليه أن يمنعه ولا يسمح له بالمرور، فبإمكانه أن يؤشر له، إن امتنع فذاك، وإلا فليدفعه، إن امتنع فذاك، وإن أصر فإن بإمكانه أن يعمد إلى ما هو أشد من ذلك. لكن ما هو؟ قال: فليقاتله. فهل المقاتلة تعني استلال السلاح ثم الضرب به؟ نقول: لا، ليس شرطا، فإن المعاركة يعني المشاددة بالأيدي أيضا يقال عنها مقاتلة، وبلا شك أنه يترتب على مثل هذا أحكام. فلو أن إنسانا بمجرد أن جاء إنسان يمر بين يديه عمد إلى السلاح وأخذه وضرب، فهل يؤاخذ؟ نقول: نعم يؤاخذ. لماذا؟ لأنه لم يعمد إلى شيء كان بإمكانه أن يعمد إليه قبل ذلك، وكأنه يمكن يكون استغل الوضع أو ربما في نفسه على ذاك الشخص شيء فتهور وتعجل. لكن لو أن هذا الشخص الذي أراد أن يمر عنوة بالقوة يعني، فأشار إليه وحاول أن يصده بيده فامتنع وأراد أن يمر بالقوة، فإن بإمكانه أن يعمد إلى ما يمكن أن يدفع به ذلك الشخص، إن أمكنه أن يعاركه باليد فليصنع. يبقى السؤال بعد ذلك: هل بإمكانه أن يستخدم السلاح أو لا؟ من أهل العلم من قال: نعم، لو اضطر ولم يمتنع ذاك إلا بالسلاح فليستخدم السلاح. ومنهم من قال: لا، وإنما المقصود شدة المدافعة ولكن لا يصل الأمر إلى القتل المتعمد. لكن لو أنه في دفعه إياه بيده سقط فمات، إما أن يكون سقط على شيء صلب، أو ربما كان لا يحتمل السقوط، أو لغير ذلك من الأسباب، فهنا تنازعوا في هل عليه دية أو لا. أما القود فليس عليه قود ما دام لم يعمد إلى القتال منذ البداية، وإنما دفعه بما يمكن دفعه به. لكن هل عليه دية أو ليس عليه دية؟ من أهل العلم من قال عليه الدية وعليه الكفارة أيضا الصيام، ومنهم من قال لا دية ولا كفارة لأن هذا جزاؤه. ويبدو أن هذا إذا صدق عليه فعلا أنه لم يتعمد قتله، وإنما دفعه بيده الدفع الذي يمكن أن يدفع به أي إنسان، ولكن ذاك نتيجة سقوطه أو الطريقة التي سقط بها، مثل أن يكون اندقت عنقه، أو سقط على شيء صلب كما قلت، أو كان به مثلا مرض كمرض القلب ونحو ذلك فلم يتحمل السقوط فمات، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا دية ولا كفارة عليه، لأن ذاك هو الذي جنى على نفسه. يقول صلى الله عليه وسلم فإنما هو شيطان، يعني إما أن يكون الشيطان تلبس به في هذه الحال فأخذ يدفعه ليقطع صلاة الرجل، أو شبهه النبي صلى الله عليه وسلم وشبه فعله بأفعال الشياطين الذين يفسدون على الناس عباداتهم، فيقول إنما هو شبيه بالشيطان في فعله هذا. الحديث الذي يليه هو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان، يعني في منى، كما جاء في ثنايا هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يصلي بالناس، فأقبل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو قد شارف البلوغ، وكان راكبا على أتان وهي أنثى الحمار، فلما دنا من القوم نزل عن الأتان، وكان سمح لها أو أطلقها لتسرح وتذهب، واجتاز هو بين يدي الصف، وقد يكون بعض اجتيازه كان وهو راكب على هذه الأتان أو هو كذلك. يقول وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان. فهذا دليل على أن بعض الصف قد مشى عبد الله بن عباس بين أيديهم وهو على الأتان، لأن هذا يترتب عليه حكم كما سنشير إليه، ثم مشى أيضا البقية حتى انضم إلى المصلين فصلى معهم. قال وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. حديث ابن عباس هذا بوب عليه البخاري في صحيحه مرة بقوله باب متى يصح سماع الصغير، يعني في كتاب العلم. فابن عباس هنا قد ناهز البلوغ وهو تحمل مثل هذا الحديث، فإذا يستفاد من هذا الحديث أنه يجوز أن يتحمل الصغير وهو دون سن البلوغ. كما أن البخاري أورد هذا الحديث في باب بوب عليه بقوله باب سترة الإمام سترة لمن خلفه، وهذا هو الذي يهمنا في هذه المسألة. أما المسألة الأولى فمحلها كتب علوم الحديث وفيها كلام وتفصيل لأهل العلم، ليس هذا محل الاستطراد فيه. لكن الذي يهمنا هو الباب الثاني، باب سترة الإمام سترة لمن خلفه. وبالنسبة لهذا التبويب هو في الأصل حديث ضعيف، جاء مرة من حديث ابن عمر، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من طريق شيخه عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر، وهو موقوف على ابن عمر يعني من قوله وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فهو ضعيف لأن شيخ عبد الرزاق عبد الله العمري ضعيف. وهذا أيضا رواه الطبراني في الأوسط من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فهو ضعيف لأن في سنده سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف عند أهل العلم. وهذا الحديث بلا شك أن فيه دلالة بالفهم على أن سترة الإمام وعلى أن الإمام سترة لمن خلفه. والدلالة من هذا الحديث واضحة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي ذر: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. والحمار ها هنا جاء وقطع على بعض المصلين صلاتهم، أو مر بين يدي بعض المصلين، مر بين يدي بعض الصف، بالإضافة إلى أن ابن عباس أيضا مر في البقية الباقية من الصف. فما الحكم في هذه الحال؟ يقول ابن عباس: لم ينكر ذلك علي أحد. يعني وهذا أبلغ من قوله مثلا: فلم يفتي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بقطع الصلاة أو نحو ذلك. لا، هذا جميع الصحابة ما أنكر أحد منهم عليه هذا الفعل. وما دام أيضا الحمار مر بين يدي الصف فالمسألة أبلغ أيضا. نقول إنما هذا بسبب أن الإمام سترة لمن خلفه، والبخاري قال: باب سترة الإمام سترة لمن خلفه. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم الآن صلى إلى سترة؟ ابن عباس يقول ها هنا: يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. هناك من قال: نعم، هو نفى أن يكون صلى إلى جدار، ولكن لم ينفي أن يكون صلى إلى سترة، فقد يكون بين يديه العنزة. وبلا شك أن هذا محتمل، ولذلك الدلالة هنا دلالة فهم وليست دلالة صريحة. لكن الحافظ بن حجر يقول إنه جاء في مسند البزار زيادة: صلى إلى غير إلى ولم يكن بين يديه شيء يستره، يعني هكذا لا جدار ولا عنزة ولا غير ذلك. لكن مثل هذه الزيادة، وإن كان الحافظ من صنيعه يبدو أنه حسنها، إلا أنها فيما أرى لا تصح ولا تثبت. فيبقى الحديث على عمومه وعلى هذا الإطلاق الذي أمامنا، فيمكن لفاهم أن يفهم أنه يمكن أن يكون بين يديه العنزة. لكن لو كانت بين يديه عنزة لما احتاج ابن عباس أن يقول صلى إلى غير جدار، لأنه من المعلوم أنه بمنى ليس هناك جدر، يعني ليس هناك أبنية خاصة في وقتهم، ومنى المكان الذي يكون فيه الحجيج، غاية ما هنالك أنه يمكن أن يكون فيه خيمة أو نحو ذلك. فلو كان هناك شيء يستتر به النبي صلى الله عليه وسلم لنص عليه ابن عباس ولم يقل صلى إلى غير جدار. ولا يخفى على ابن عباس أن العنزة يمكن أن تقوم مقام الجدار، فهو لم يقل هذا الكلام إلا لأنه يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة. ولذلك هذا الحديث من أقوى الأحاديث التي تدل على عدم وجوب السترة، لأن هناك من يقول بالوجوب ويستدلون ببعض الأحاديث، صلي إلى شيء يسترك وغير ذلك من الأحاديث التي كأن فيها الأمر، لكن فيه بعض الأحاديث التي يستفاد منها التخيير أو التوقع إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره إذا صلى. لكن هذا الحديث أقوى في الدلالة من دلالة تلك الأحاديث التي جاءت على التخيير. فهنا يقول إنه عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير جدار، فالذي يظهر أن السترة في الصلاة إنما هي سنة وليست واجبة، ولكنها سنة مؤكدة ينبغي أن لا تترك كما نبهت عليه في الأحاديث التي تقدمت معنا. أيضا مما نؤكد عليه ها هنا أن سترة، أن الإمام سترة لمن خلفه، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة، قد يقول قائل إذا ما فائدة قولنا إن سترة الإمام سترة لمن خلفه؟ نقول الإمام نفسه سترة لمن خلفه، فهذا الحديث قد حصل به المقصود وزيادة. فلو قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى شيء يستره كالعنزة، فإنه بلا شك أن هذه الأتان مرت بين بعض الصف، وعبد الله بن عباس مر أيضا، فلماذا لم تقطع صلاتهم؟ ولماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لهم فسدت صلاتكم؟ الجواب أنهم استتروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولعل مما يشعر بهذا ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى جدار فاتخذه قبلة، يقول عبد الله بن عمرو ونحن خلفه، فجاءت بهمة، يعني شاة صغيرة أو عنز صغيرة، تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بالجدار أو حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه، يعني هذه البهيمة مرت من وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وما دامت مرت من وراء النبي صلى الله عليه وسلم فكيف سيكون الحال؟ يعني مرت أمام الناس، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لهم إن صلاتكم قد قطعت. والجواب أنه عليه الصلاة والسلام سترته سترة لهم وهو سترة لهم أيضا، فالمصلون والمأمومون لا ينطبق عليهم مثل هذا الحكم أو هذه الأحكام التي نتكلم عليها، وإنما تشمل الإمام والمنفرد. بلا شك أنه يستفاد من هذا الحديث تحديد سن عبد الله بن عباس لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فما دامت هذه الحادثة وقعت في حجة الوداع ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعد حجة الوداع بقرابة 3 أشهر، فعبد الله بن عباس لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد ناهز الاحتلام، ولذلك قيل إن سنه 14 أو 15، وهناك من قال 10 سنوات، لكن الذي يظهر من هذا الحديث أن سنه ما بين 14 إلى 15، وهذا الذي صوبه الإمام أحمد رحمه الله. طيب، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أيضا يستدل بهذا الحديث على ما يسمى بالسنة التقريرية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر عبد الله بن عباس على هذا الفعل. قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بصلاته ولم يره، نقول إن الوحي لا يمكن أن يسكت على مثل هذا الحدث، بل كان من عادته أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره، ولو كان هذا أيضا يحتاج إلى تنبيه أو سؤال لقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم إن ابن عباس حصل منه كيت وكيت، فهل صلاتنا صحيحة أو لا؟ لكن مثل هذا السكوت والإقرار يدل على أن هذا لا بأس به في عصرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. حديث عائشة رضي الله عنها الذي تقول فيه كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. هذا الحديث سبب إيراده أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما سمعت أبا ذر وغيره يحدثون بحديث يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، قالت بئس ما صنعتم، شبهتمونا بالكلاب والحمير. ثم ذكرت هذا الحديث تقول إني كنت أصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يسجد غمزني. هذا الحديث فيه فوائد عدة، من جملتها قبل أن نتكلم على ما يتعلق بمسألة السترة، أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان بقدر الحاجة، غرفة لعائشة رضي الله تعالى عنها وهي بهذا الضيق، بحيث إنها لا تتسع أن تنام ويصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بل إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي لا بد أن تكف عائشة رضي الله عنها رجليها حتى يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من السجود، لأنه عليه الصلاة والسلام إنما اتخذ هذا البيت بقدر الحاجة كفافا، ولم يكن صلى الله عليه وسلم له أرب في هذه الدنيا التي يتنافس عليها من يتنافس، ونحن منهم والله المستعان. كذلك أيضا من الأشياء التي تستفاد من هذا الحديث ما يتعلق بمسألة مس المرأة، هل ينقض الوضوء أو لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يمس عائشة رضي الله تعالى عنها، ويبدو أنها حينما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح توم إلى شيء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد يده في الظلمة ولا يدري هل يصيب ثوب عائشة أو ماذا، فاليد قد تقع على الرجل فيكون مس جسد المرأة. وهذا فيه رد على من يقول إن مجرد المماسة للمرأة أو اللمس ينقض الوضوء، كما جاء في قول الله تعالى أو لامستم النساء، عند من يفسر اللمس بأنه المماسة باليد مباشرة. وأما باقي العلماء الذين يرون أن المماسة تعني الجماع فهؤلاء رأيهم ناضج وواضح، ولكن يقال إن هذا الحديث من الأدلة التي يستدل بها في مقابل قول أولئك الأئمة الذين يرون أن مجرد مماسة المرأة تعني انتقاض الوضوء. لكن قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون مسها من وراء حائل، فيقال إن هذا غير متوقع وخاصة مع وجود الظلام، كيف سيرى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحائل، وإنما هو يمد يده فتقع على قدم عائشة فيغمزها ثم تكف قدمها أو رجلها حتى يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من السجود. هذا الحديث يمكن أيضا أن يستغل من قبل الطاعنين في الإسلام من أعداء الإسلام، وكذلك أيضا من قبل الطابور الخامس المنافقون العلمانيون الليبراليون الذين يزعمون أن الإسلام ينتقص المرأة ويحقر شأنها إلى غير ذلك. كيف؟ قال انظر، يعني كيف أن المرأة قرنت مع الكلب والحمار؟ هذا دليل على أن الإسلام يحقر المرأة ويهون من شأنها. وبلا شك أن هذه مقولة من كان متجرئا على الاعتراض على شرع الله، ولكن لا بد من الجواب أيضا الذي يشفي ويكفي في مثل هذه المسألة. فنقول إن مجرد قرن الحكم بحكم يتعلق بالكلب والحمار لا يدل على مساواة المرأة بالكلب والحمار، ولا يدل على تحقيرها وتحقير شأنها. مثله مثل ما لو قال إنسان إنه يحرم لحم الآدمي ولحم الكلب ولحم الخنزير، فهل يقال في هذه الحال إنك تحقر بني آدم لأنك ساويت بينهم وبين الكلب والخنزير في الحكم؟ الجواب لا، لأن الاقتران ها هنا لا يعني المساواة من كل وجه، وإنما جاءت المساواة في هذا الحكم فقط وهو تحريم أكل اللحم. كذلك أيضا المرأة حينما قرنت مع الكلب والحمار في هذا الحكم إنما هو فقط لأجل قطع الصلاة، وقطع صلاة المرأة للرجل وقطع المرأة لصلاة الرجل لابد أن يكون الحكم معللا، ولكن العلة والحكمة قد تبدو لنا وقد لا تبدو. فمما يبدو لنا وليس هذا هو الحكم وليست هذه الحكمة فقط والعلة فقط، بل قد يكون هناك أشياء لم تبلغها عقولنا، ولكن نحن نرى أن مرور المرأة بين يدي الرجل أو الرجال فيه فتنة للرجل وفيه تحريك لشهوته، فليست المرأة كالرجل في مثل هذه الحال، خاصة إذا علمنا أن بعض الأحاديث قيدت هذا بالمرأة الحائض، يعني التي بلغت سن الرشد. إذن إذا كانت صغيرة فإنها لا ينطبق عليها هذا الحكم، وإنما لابد أن تكون بلغت المحيض فما فوق. إذن لعل هذا يشعر بهذه المسألة أيضا. ثم إنه حتى لو لم نستطع الوصول للعلة والحكم فإنه يجب على كل مسلم أن يذعن وينقاد ويستسلم لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم بلا شك أن هذه الشريعة جاءت تامة وكاملة وهي في مصلحة البشر، ولكن في بعض الأحيان لا تستطيع العقول أن تصل إلى كن هذه الأحكام وحقيقتها، مثل ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها لما جاءتها تلك المرأة وقالت ما بال المرأة أو ما بال نعم ما بال المرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها أحرورية أنت؟ قالت لست بحرورية ولكنني أسأل. قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، بس هذا جوابها رضي الله تعالى عنها. فتقول ليس لنا إلا الإذعان والاستسلام والانقياد، وكان بإمكانها رضي الله عنها أن تقول ما نقوله، يعني نحن في هذا العصر إن الصلاة يشق قضاءها على المرأة، وأما الصوم فهو بضعة أيام في السنة، لكن تكرار قضاء الصلاة على المرأة يشق عليها، يعني إذا بعض النساء قد تستمر عادتها إلى 15 يوما، فمتى تقضي هذه الصلوات والمرأة مطلوب منها بعض الأعمال التي في بيتها؟ فهذا بلا شك أن فيه مشقة عليها. فالحكمة واضحة والعلة واضحة في مثل هذا، لكنها رضي الله تعالى عنها أجابت بالجواب الذي ينبغي أن يكون حاضرا عند كل مسلم. ونحن لو ذهبنا نتلمس التعليل لبعض الأحكام سنجد أحكاما عديدة نقف أمامها مشدوهين، لا نستطيع أن نعرف لا العلة ولا الحكمة منها، فليس هناك إلا مجرد التسليم. وبعض التعليلات والأحكام نجد أنها يمكن ما تكون ظهرت في وقت سابق ولكنها تظهر في مثل هذه الفترات. فلحم الخنزير على سبيل المثال، يعني في السابق كان الآباء والأجداد والعلماء السابقون يتكلمون على لحم الخنزير لأن الخنزير مثلا من الحيوانات التي عدمت فيها الغيرة، وهو الحيوان الوحيد الذي عدمت فيه الغيرة، فلحمه يؤثر، يعني هكذا يقولون بهذه الصفة. وكذلك أيضا لكونه يأكل القاذورات ويتناولها، لكن قد يأتي إنسان ويقول طيب الدجاج يمكن أن يأكل القاذورات، الأغنام يمكن أن تأكل الأقمشة والقراطيس وما إلى ذلك وفيها قاذورات، فهل تحرم في مثل هذه الحال؟ ونبدأ الكلام أيضا في أحكام الجلالة وهل هم مجرة. لكن نلاحظ في هذا العصر مع وجود مثل هذه الأمراض التي خرجت، ومع وجود أيضا الأجهزة الفاحصة كأجهزة الميكروسكوب حينما يبينون أن في السنتيمتر المكعب من لحم الخنزير عدد كذا وكذا من الجراثيم التي لا توجد في لحم كائن آخر، وأنه مهما حرص الإنسان على أن يقتل هذه الجراثيم فإنه لا يستطيع أن يقضي عليها. ونلاحظ الآن هذه الموجة العارمة التي تجتاح العالم والتي كانت قبل 100 سنة تقريبا فتكت 100 مليون من البشر، أو أقل من 100 سنة، قبل 90 سنة فتكت 100 مليون من البشر، ونعرف أنها وصلت إلينا حتى في هذه البلاد، وهي السنة التي تسمى سنة الرحمة، يقولون أنه طاعون قضى على الناس، ويظهر أنها هي نفس هذه الإنفلونزا الخنازير، وهي تنتشر بطريق العدوى من هذا الكائن الذي حرم الله جل وعلا علينا أكل لحمه. البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث في بعض المواضع بقوله باب التطوع خلف المرأة، وهذا يهمنا في الحكم في هذه المسألة. في رواية عند البخاري تقول رضي الله تعالى عنها: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله. هذا يهم في ماذا؟ في هل استدلال عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا الحديث في موضعه أو لا؟ نقول إن استدلالها رضي الله تعالى عنها وتعقيبها على من عقبت عليه كأبي ذر أو ابن عمر أو أبي هريرة إنه فهم فهمته رضي الله تعالى عنها، ولكن لا يلزم، لأن الاعتراض ليس مرورا، ففرق بين المرور وفرق بين الاعتراض، فيمكن للمصلي أن يصلي إلى دابة، ويمكن أن يصلي وأمامه رجل، ويمكن أن يصلي وأمامه امرأة ما دامت جالسة أو معترضة بين يديه، هذا الذي يدل عليه هذا الحديث. لكن الأحاديث التي مرت في السترة تتكلم عن مرور المرأة بين يدي المصلي، وكون عن النبي عليه الصلاة والسلام تكون عائشة رضي الله تعالى عنها أمامه وهي معترضة في القبلة، ومثل ما بوب البخاري باب التطوع خلف المرأة، هذا معنى ذلك أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت باقية. في بعض الروايات تبين رضي الله عنها أنها كانت على السرير، فما دامت على السرير فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن يصلي إلى السرير، جعل السرير سترة، وما دامت فوق السرير فالسرير يحول بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم. تبين هي أنها كانت تنسل إذا أرادت الحاجة، تنسل من مؤخرة السرير ثم تذهب، فانسلالها لا يعني المرور، لأنه عليه الصلاة والسلام يحول السرير أو تحول قائمة السرير بينه وبين عائشة رضي الله تعالى عنها. فإذا هذا مما يؤكد على أن هذا الحكم ليس كذلك. لكن هل هي حادثة واحدة أو حادثتان؟ الذي يظهر والله تعالى عنها تعالى أعلم أنها حادثتان، فهي أحيانا كانت تكون على السرير والنبي صلى الله عليه وسلم يجعل السرير سترة، ثم إذا احتاجت هي انسلت وذهبت، فهذا لا إشكال فيه. لكن الإشكال في مثل هذه الرواية، وهي أنها تكون معترضة وتكون قد مدت رجليها والنبي صلى الله عليه وسلم يغمزها فتكف رجليها. ما دام تبين لنا أن هذا الحديث يمكن تكون دلالته ليست بتلك الدلالة القوية، لأنه كما قلت فرق بين الاعتراض وفرق بين المرور، ولكن يبقى في الحديث شبهة، نأتي الآن لأصل المسألة. وأصل المسألة يمكن أن يرد به على أيضا بعض هؤلاء الشانئين الذين يستغلون مثل هذه الأحكام لإثارة قضية المرأة ودعوى نصرة حقوقها. فأقول إن جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي يرون أن هذه الثلاثة المذكورة في الحديث المرأة والكلب والحمار لا تقطع الصلاة بمعنى لا تفسدها، ولكن يرون أنها تنقص الأجر فقط، وإلا الصلاة صحيحة. وأما الإمام أحمد والظاهرية فيرون حمل الحديث على ظاهره، لكن جاء عن الإمام أحمد بعض الروايات التي بسبب هذا الحديث وحديث ابن عباس السابق، فقصر الإمام أحمد في بعض الروايات عنه الحكم على الكلب فقط، فيقول الكلب الأسود هو الذي يقطع الصلاة، وأما الحمار فيرى الإمام أحمد في هذه الرواية الأخرى أنه لا يقطع الصلاة لأجل حديث ابن عباس، والمرأة لا تقطع الصلاة لأجل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا إذن نخلص من هذا بأن المسألة في أصلها مختلف فيها، فرأي الجمهور أن القطع لا يعني الإفساد وإنما نقصان الأجر، ورأي الإمام أحمد والظاهرية أنه يعني إفساد الصلاة وبطلانها وأنه لا بد من إعادتها. ولكن عن الإمام أحمد روايتان، رواية يوافق فيها الظاهرية ورواية يقول فيها إن الحكم مختص بالكلب الأسود فقط، والذي يظهر أن الحكم يشمل المرأة والكلب والحمار على حد سواء، لأن الجواب الذي ذكرناه يمكن أن يجاب به عن حديث ابن عباس في موضوع الأتان، وعن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فيما يتعلق بالتفريق بين المرور والاعتراض. عندنا الباب الذي بعد هذا باب جامع، يعني يجمع بعض الأمور التي لم يبوب عليها عبد الغني المقدسي، وإنما هي متفرقات جعلها تحت هذا الباب الذي سماه الجامع. طيب تقرأ الحديث الأول والثاني. قال رحمه الله: باب جامع. عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. عن أبي زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. إذن هذا الباب الجامع أول ما أورد فيه الحافظ عبد الغني المقدسي حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بتحية المسجد، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. سنتناول في هذا الحديث الكلام على مسألتين. المسألة الأولى حكم تحية المسجد، هل هي واجبة أو مستحبة؟ والمسألة الثانية حكم الصلاة في أوقات النهي، الصلوات ذوات الأسباب، لأن لها تعلقا بهذا الحديث. فأقول إن هذا الحديث ظاهره الوجوب، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. كذلك أيضا حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما الذي أخرجه مسلم في صحيحه، يقول جابر: جاء سليك الغطفاني في يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وهذا بلا شك أنه من الواضح أنه من أدلة من يقول بوجوب تحية المسجد. أما الذين يقولون بعدم الوجوب فعندهم بعض الأدلة التي من أهمها حديث طلحة بن عبيد الله الذي هو أول الحديث في صحيح مسلم، والذي يقول فيه: جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ثم ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة والصوم والحج. وفي الآخر قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح الرجل إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. قال الذين يقولون بعدم وجوب تحية المسجد: إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر شيئا من الصلوات الواجبة على هذا الرجل إلا هذه الصلوات 5، ولو كانت تحية المسجد واجبة لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذا بلا شك أنه استدلال قوي. لكن الذين يقولون بالوجوب قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر جميع الصلوات الواجبة للرجل، لأن هناك بعض الصلوات الواجبة مثل صلاة العيدين، صلاة الكسوف، صلاة الجنازة، وصلاة الوتر عند من يقول بوجوبها، وهل مجرة. لكن هل هذه الصلوات واجبة عند الجميع؟ أقول لا، هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يرى وجوبها ومنهم من يرى عدم الوجوب. والذي يظهر أن القول بعدم الوجوب أقوى، وإن كان بعضها دلالة الأحاديث التي فيه أقوى من بعض. يعني مثلا صلاة العيدين، حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها الوارد فيها لا شك أنه قوي. تقول رضي الله تعالى عنها: أمرنا أن نخرجهن في العيدين الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور. فأما الحيض فيعتزلن المصلى فيشهدن الخير ودعوة المسلمين. فالأمر هنا في الأصل أنه يقتضي الوجوب، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالخروج حتى العواتق والحيض فإن مثل هذا الأمر يدل على قوته. هذا من الأدلة التي استدل بها من يقول بوجوب صلاة العيدين. والذين يقولون بعدم الوجوب يستدلون بحديث طلحة بن عبيد الله الذي ذكرته قبل قليل، والمسألة محل اجتهاد. فعلى كل حال، لو صح أن هناك صلاة واحدة زائدة وهي واجبة غير الصلوات 5، بلا شك أنها ستؤثر في الاستدلال بهذا الحديث. لكن وجود الخلاف يمنع من القطع في هذه المسألة بشيء، فأقول إن الخلاف فيها قوي. لكن الذي ينبغي للإنسان أن يحرص كل الحرص على أن لا يدع تحية المسجد وهو يستطيع ذلك، إلا إذا كان هناك شيء يمنعه أو يشق عليه. ولو تأملنا حديث سليك الغطفاني رضي الله عنه فإن دلالته فيها قوة، أنهم قالوا إن الاستماع والإنصات إلى الخطيب وهو يخطب يوم الجمعة واجب. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يشغل سليك الغطفاني عن الواجب بسنة، هذا لا يتصور، بل كان الواجب أن يبقيه يستمع للخطبة ما دام استماعها واجب، ولا يشغله بهذه السنة التي أمره فيها أن يتجوز، يعني أمره بأدائها مع التجوز يعني التخفيف. فهذا يدل فعلا على قوة القول في هذه المسألة. من الأدلة التي استدل بها القائلون بعدم الوجوب أن نفرا ثلاثة جاءوا والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فأحدهم استحى فدخل مع الناس وجلس، والآخر أعرض، والآخر تقدم ودخل، يعني أحدهم جلس في أدنى الناس والآخر دخل وجلس مع الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فأعرض فأعرض الله عنه، وأما أحدهم فآوى فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه. فالشاهد أن هذا الذي جلس ولم يصلي وإنما جلس مع الناس هكذا، قالوا هذا دليل على عدم وجوب تحية المسجد. ولكن عند الأصوليين بعض القواعد في مثل هذه المسألة، فيقولون إذا تعارض حديث أو نص ناقل عن الأصل مع حديث أو نص مبقي على الأصل، فإن الناقل عن الأصل يقدم على المبقي على الأصل، فالأصل عدم الوجوب. والأدلة التي أوجبت تحية المسجد ناقلة عن الأصل، فإذا حديث هؤلاء النفر الثلاثة هو مبقي على الأصل، فيقدم عليه الدليل الناقل عن الأصل وهو الدليل الموجب لتحية المسجد. لماذا؟ قالوا: لأن الدليل المبقي على الأصل يشعر بتقدمه، والدليل الناقل عن الأصل يشعر بتأخره، إذن كأن المسألة عادت ناسخ ومنسوخ، لأن الدليل المتأخر ينسخ الدليل المتقدم. هذه طريقة عند الأصوليين، وهي طريقة حقيقة يعني لابد من المصير إليها في حال مثل هذا التعارض الذي يوجد في مثل هذه الأدلة. من الأدلة التي استدلوا بها أيضا الأدلة التي وردت في أوقات النهي الثلاثة، من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، وعند الزوال، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. فهذه الأوقات التي هي أوقات النهي، قالوا ما دام أنه ينهى عن الصلاة فيها ويمكن للداخل أن يدخل المسجد ويجلس فلا يصلي حتى لا يقع في النهي، فإن هذا يدل على عدم وجوب تحية المسجد. ولو كانت واجبة مثل وجوب الفريضة لأمكن أداها حتى في وقت النهي، لأن الفريضة تؤدى حتى في وقت النهي كما سيأتي في الحديث الذي معنا بعد قليل إن شاء الله تعالى. سنتكلم عن بقية هذه المسألة فيما يتعلق بأوقات النهي والصلاة فيها بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، لأن الوقت انتهى. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.